يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول أنا من فرنسا وزوجتي قد ارتدت عن دين الإسلام، ولي منها 3 أطفال فطلقتها 3 وأطفالي قد بقوا معها وتمنعهم من أن يتعلموا دين الإسلام. يقول إذا أخذتهم منها وسافرت بهم إلى بلد إسلامي سوف تلحقني أو تلاحقني الحكومة وربما يصيبني الضرر. سؤاله، ما نصيحتكم له في هذه الحال؟ خلص أولادك منها. نصيحتنا أنك تخلص أولادك منها بأي وسيلة، والله يعينك على هذا. نعم.